اللهم ثقل موازيننا وارفع ذكرنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وعلانيته وسره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نفعل وخير ما ظهر وخير ما بطن، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، لا إله إلا أنت، نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، أفرحهم كما أفرحونا، ارحمهم كما رحمونا، ارفع اللهم قدرهم، ويسر اللهم أمورهم، وكفر سيئاتهم وأعظم أجورهم. اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، واغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. ربنا أعنا على الموت وسكرته، ربنا أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته والقيامة وأهوالها. ربنا توفنا وأنت راض عنا، ربنا توفنا وأنت راض عنا، ربنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، أحسن اللهم خاتمتنا، واجعل آخر أيامنا آخرها وخيرها آخرها. اللهم توفنا ونحن مسلمون، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله بر القسم وأسبغ النعم ودفع النقم وغفر الزلل وجبر الخلل، لا إله إلا الله وعظه وجهه أعظم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أعظم العطايا وأهنأها هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى أم هل من إله أم أنا من إله غيرك فيرجى من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يجيب دعاءنا وأنت العليم القادر يا من يحب السائلين يا من يحب المنحين عليه بالدعاء يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا أقرتنا فامتثلنا أطعناك فشكرتنا عصيناك فأمهلتنا وإن تبنا إليك قبلتنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك فيا إله الأولين والآخرين ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا نسألك يا حي يا قيوم في هذا الشهر الكريم أن تكتب لنا العتق من النار اللهم اكتب لنا العتق من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا من النار اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أطلق كل أسير من المسلمين وفك كل سحر وفرج كل هم ونفس كل كر واهد كل ضال واشف كل مريض واشف كل مريض وعاف كل مبتلى وارزق كل عقيم وزوج كل أين وزوج كل أعزب وانصر كل مجاهد وانصر كل مجاهد ورد كل ضائب واهد كل ضال وثبت كل مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وولي أمرنا خاصة اللهم اهده للحق واجعله يعمل به اللهم أصلح بطانته واصرف عنه بطانة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك ونحن في هذه الليلة المباركة نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزغي والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها رحماك بضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس اللهم انصرهم نصرا مؤزرا احمل اللهم حافيهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم كمحهم بتأييدك واكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك يا خير الحافظين اللهم عليك باليهود والصليبيين والصهاينة والمنافقين والعلمانيين والرافضة، اللهم اخسف بهم الأرض وأغلق بهم البحر، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الأحمد.